حبيبي مفيش حاجة نقولها وصلين لدرجة حب محدش في الدنيا وصلها. أنا ليك وعمري ما أكون يا حبيبي غير ليك روحي شغلها دي الثانية وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها. غنى عمرو دياب من القاهرة، واللقاء الآن مع غادة رجب في كلمات بهاء الدين محمد، ألحان حلمي بكر وتوزيع إيهاب عبد السلام. صندوق جواباتي. وخيالي بيلعب فيا وتهيأ لي بصندوقي مع غادة رجب وسندوجة وباكي من كلمات بهاء الدين محمد وألحان حلم بطل توزيع إيهاب عبد السلام. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء السهرين معنا عبر موجات البرنامج العام، أهلا بكم في فترة إرسال إذاعي جديدة على موجاتنا، إنها فترة الفجر نبدأها معكم من الآن وحتى 5:30. نسهر فيها بداية مع صاحبة أغنية شهيرة جدا وعزيزة جدا على قلوبنا جميعا، إنها أغنية سلم على قلبي أو عش الهوى المهجور كما نسميها أيضا. إنها المطربة نجاة علي التي شاركت الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في دوتوهات غنائية جميلة في فيلم ممنوع الحب، وهي أيضا تشارك اليوم المطرب محمد أمين في بطولة فيلم نادر إنه حب من السماء، والذي نستمع إليه بعد قليل من خلال سهرة راديو سينما، واختارته لنا الزميلة نعيمة حسن. والفيلم بطولة نجاة علي، محمد أمين، إلهام حسين وحسين رياض، وتأليف وحوار محمد كامل حسن، سيناريو وإخراج عبد الفتاح حسن. سوف نستمتع من خلاله مع مجموعة نادرة من الأغنيات لكل من محمد أمين ونجاة علي، نذكر منها عندي معاد، حسنا، كنت أتمنى، ما صعبش عليا، وجنيت على حالي، ويا دنيا جرى إيه. أيضا من خلال سهرتنا في فترة الفجر نلتقي مع سهرة ثمار الليالي من إعداد وتقديم منى غانم، ضيفها الفنان التشكيلي الأستاذ الدكتور صلاح عناني، أستاذ التصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. انتظرونا في 3 صباحا مع ثمار الليالي. ونبدأ معكم سريعا إلى سهرة راديو سينما. هنا القاهرة، راديو سينما. ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. شرفتنا ونورتنا. كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رب جميلكم. هنعمل ايه في بختنا؟ عجايب، اسمع. نعم، اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترى الذي. راديو سينما، سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا، لازم أدخل. قلت لك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي. هيشتغل مش هيشتغل؟ طيب هيشتغل، هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. كما عودناكم دائما من خلال سهرة راديو سينما في تقديم الأفلام ذات التسجيل النادر، يسعدنا أن نقدم لكم اليوم هذا التسجيل النادر والذي يذاع لأول مرة لأحداث فيلم حب من السماء. عندي معدن، عندي معاد، عندي معدن، عندي معاد، من في الدنيا أسعد مني، عندي معاد، أنا عندي معاد. فيلم حب من السماء، البطولة لنجاة علي في دور سامية، محمد أمين في دور مجدي، إلهام حسين في دور علي، حسين رياض في دور الدكتور، فؤاد شفيق في دور الباشا، بالاشتراك مع إسماعيل ياسين ومحمد توفيق. أنا عندك المشي لهالو بها كل منايا ومنايا، عايزة سبر روحي وأقولها له وارتاح من وجدي أهوي شقايا، وأنا عارف إنه حيساعدني وعيش معاه وأنا متهني. فيلم حب من السماء، التأليف والحوار لمحمد كامل حسن، الأغاني تأليف بيرم التونسي، مأمون الشناوي، حسين السيد وعبد العزيز سلام، والألحان لمحمد أمين. يا طير يا مروح أنا حاير وبطير وياك وأنا مش داري، طائر بجناحك وأنا طاير بغرامي وروحي وأفكاري. يا طير يا مروح أنا حاير وبطير وياك وأنا مش داري، طائر بجناحك وأنا طاير بغرامي وروحي وأفكاري. طاير مطمن بتغني عقبال ما حبيبي يطمني. فيلم حب من السماء، سيناريو اخراج عبد الفتاح حسن. اعزائي المستمعين، نلتقي الان مع احداث فيلم حب من السماء والذي يذاع لاول مره. وعلى فكره لهواة التسجيل، الفيلم بيضم اغاني للفنانه نجاة علي والفنان محمد امين، منها عندي معاد كنت اتمنى، جنيت على حالي، اه استنى ما صعبش عليا، يا دنيا قولي جرالي ايه. نلتقي الان مع احداث الفيلم وهو يبدا بهذا المسمع. حصلت حكاية حقولها لكم. ثانية كانت طفلة يتيمة من أبوها وأمها محرومة، ومجدي كان طفل يتيم من الجيران وقصدهم إيه، وليوت مجمع بين الاثنين وأصبحوا زي الأخين. اما عجيبة على البنت دي، قلبك اتصعبط عبد الرضين، شقاوة عيال بابا فيه مالك فيه سي عادة مع مجدي عالسور. مع مجدي؟ ايوة، وبيبسوا بعض. بتقولي ايه؟ بيبسوا بعض. طب ما تكمليش ما تكمليش. في الجنينة مين اللي واقف هناك؟ ده اللي لازم يقطع في الباب. ان كان على الوادي سقيته من دمع عينيا ورويته جرح ايديا ولا جنيته حبيبي. Yeah. يا هانم. ايوه يا فندم. يرزم فتي. الله مجدي. ازيك يا سامي؟ اما مفاجأة مدهشة. ازيك يا مجدي؟ انا كنت متأكد برضو انك لسه في البيت ده. لكن انت فين من زمان؟ احنا واحدة معزلنا من البيت اللي جنبيك وده سافرت اوروبا عاش 10 سنين هناك. هتقول 15 سنة. عليا؟ ازيك عليا؟ ده احنا كبرنا يا عوام. وانت ما خدتش بالك الا دلوقتي؟ الو كنت مندهش الصوت الحلو ده كمان جاي منين؟ البركة قدام. احنا هنرجع لحوشة المزيكا والغنى بتاع زمان؟ ومين ينسى ايام زمان دي؟ فاكرة يا سامية لما كنا نغني بلادي بلادي زمان واحنا قاعدين على سور الجنينة؟ يا سلام قد ايه الايام دي كانت جميلة. حاجات جات يا فندم. على فكرة مش هتصرفنا الليلة في عيد ميلادي يا مجدي. امال كل سنة وانت طيبة. يا ترى بتدور على مين؟ هو اللي معاك يدور على حد. ده جديد. طب وشريف وده القديم. مين اللي اذنك تشوف هنا؟ اول عليا مالتي دي في عيانة. جيت عشان اشوف. عشان تشوفني؟ انا فاهمة قصدها كويس. عايزك تعرف حقيقتي. اتفضل قولها نفسك. مكسحة. رجليا الاثنين مكسحين. مشلولة. خليها تنبسط. خليها تستريح. ازاي ما لاحظت؟ ازاي ما فهمتش ليه كنت بتعيطي لما كنت بقول لك كنا بنجري ورا بعض؟ لكن انا اسف جدا. وانا كمان اسف اللي مش هرقص وهيص معاكي. اتفضل اخرج ارقص وهيص زي ما انتوا عايزين. وانا سيبوني هنا لوحدي اسف. انا مش عايزه اسمع حاجه. انا متضايقه. ارجوك ما تقربي. اخرج. ميرسي قوي. على العموم ما كنتش اظن ان انا هتعمل معاك كده. تعمل ليه؟ متضايق ليه؟ انت جرحت شعورها. كان حقك تنكسف من نفسك. ليش تتحامل عليها؟ مدهش. ما تندهش. اي بنت في مكانها كان لازم تعمل كده واكثر من كده كمان. لكن انا كمان لازم تروح تعتذر لها. دي ملهاش حد غيرها. مش ممكن. انت مغفل. عندك حق. اذا كنت بتحبها حقيقي اعمل لها مفاجأة. اخطبها من ابوها. تمام. ايه انت متردد؟ ابدا. الو سعاده الباشا. سعاده الباشا. طيب تليفون يا سعادة الباشا. الو الو. ايوه انا سعادة الباشا. ها؟ مين حضرتك؟ عايز اقابل سعادتك عشان الموضوع. موضوع مهم. الظاهر انا جيت في وقت غير مناسب. تمام. لكن معلش بس اعمل معروف اتكلم بسرعة. فكر. انا يا سعادة الباشا جاي في موضوع مهم وفي الواقع مش عارف ابتديه ازاي. مش ضروري تبتدي. قولوا للاخر. انا اتشرفت بمعرفة اسرتكم من مدة طويلة جدا وفكرت اخيرا اني ازداد قرب منكم. مش فاهم. انا جاي اخطب فني هاني. بتقول ايه؟ لكن سامية تكون ستقصد عليا. انا اقصد ثانية يا سعادة الباشا. دي ضغيطة يا ابني. انا عارف. لكن انت شاب مش ممكن تفكر فيه. هي اخرى شابة وانا مهمنيش منها الا روح. صحيح هي شابة لكن زي شجرة الخريف محرومة من الخضرة والنضارة. مهدي ده أسعد يوم اللي أسمع فيه الكلام. لكن يهمني إنك تكون متأكد من نفسك. متأكد يا باشا. مجدي الدنيا كلها مباهج كلها جمال ويمكن يوم قلبك يشتاق للجمال المرح الجمال اللي يروح معك في كل مكان ويظهر في كل مجتمع تكرهها او تهضرها تزود مصيبتها اكثر. انا يا باشا مهتمش لمظاهر الدنيا تفرق. سامي هيزيد مقدارها في قلبي يوم عن يوم، هكون لها كل حاجة، مش هخليها تشعر بأي نقص في حياتها. إذا كنت متأكد من كده تبقى أنا هناك من حواطف أهل الأرض بحب من السماء. أنا دخلت البيت ده وعندي أمل، أرجوك يا باشا تحققه. أنا مش عارف أقول إيه، أنا شخصيا سعيد سعيد جدا. أنا هقول هبشرها بالبشرى دي ومتأكد إنها رح تفرح. دي يا واحدة هرجعوا تاني. أنت فين؟ أنا بدور عليك من الصبح. خير يا عم؟ خير بس ده خير جدا، خير جدا جدا. ايه يا ترى؟ جالك علي شاب انت عارفاه، حضري كده يبقى مين؟ مين؟ مهندس. مهندس؟ ايوه نجدي. الله انت بتعيطي؟ غريبة، كنت فاكر انك هتفرحي. قول له يا عم اني مش هتجوز ومش هفكر في الجواز ابدا. لكن ده شاب في منتهى النبل وبيحبك. انا عرفت بينا كل حاجه، ده ملاك من السماء. وعلشان كده كان لازم تفكر فيه وراه، مش فيا انا لوحدي. ايه هو ذنبه ايه علشان ابقى شريكه حياته هو شريكه اتاي؟ عمي اخر شاب هفكر ان اتجوزه هو مجدي. قول له انا رفضت. رفضت؟ ايوه ومصر على الرفض. لكن يا بنتي خساره شاب زي ده نرفضه. عمي اذا كنت متضايق من وجودي هنا انا مستعد اروح اي مستشفى. ساميه وإذا كنت متضايق من مرضي. ما تقوليش كده يا بنتي. أمال ليه العذاب ده بس؟ بتعذبوني ليه؟ كفاية عذاب. خير إن شاء الله. مش ساعتك احسن شوية؟ انت ساعتك ايه؟ روح بقى تاخد الكمادة شوية. Thank you. مالك. وخدت حبك ليا تغير علي ويبقى عطف علي بدل ما يبقى غرام بدل ما يبقى غرام. كنت أتمنى لو كان منعني أرتاح ويلي شغل بالي لكن الأيام فين ما بكلمش حد. الو علي؟ ايوه انا لولو يا بابا. انا بابا يا لولو. بس ما تعيطيش، خليكي جنبها للصبح. برافو، أول خطوة. مجدي يا سيدي أنا عازمك الليلة دي، عندي حفلة ضروري تيجي. أيوة طبعا يا أخي، البيت هو هو. تاني خطوة. مشغول كده ليه؟ العربية وقفت ليه؟ يمكن ليها غرض. رابع خطوة. قفل. اهدى، مفيش خدمات هنا؟ خدمات حريم يعني؟ ايوه، امال في خدمات رجالة؟ ايوه يا فندم. اسمع يا حسنية، اللي فيه؟ في عندكم تليفون؟ امال اسمحي لنا بكلمة صغيرة؟ افندم حضرتك تبقي مين؟ الست. الست؟ ايوه، حرم مجدي بيه. الهام اتجوزت من محمد امين. عليا اتجوزت محمد امين، وده اسماعيل ياسين ومحمد كامل حسن عاملين نفسهم خدمات وذات. اوامر؟ اوامر مين؟ الهام يا فن. فن مين؟ الست بتاع حضرتك. طب حضرتي بتكلم منين؟ هي كانت بتكلم سامية، وسامية عرفت. في خبر عن عليا؟ لسه ما جاتش. اتكلمت بالتليفون؟ اتكلمت. ما عرفتوش هي فين؟ في بيت جوزها. جوزها مين؟ مجد. مجد. انا خلاص راح اموت. الحقيني بكمادة. ما عرفت يا سيد. معلش هاتي لي واحدة تانية. اشكرك جدا على الزيارة الظريفة دي ولو انها السبب. يعني خلاص الدكتور اعتمد عليك؟ الا قول لي ايه سبب اهتمامك بالمريضة؟ مجرد المروءة. يعني عاوزني اعتقد ان المروءة هي اللي دفعتك انك تيجي هنا وتقول لي؟ تمام. ايوه يا سيدي اذا كان كده انا هكمل بيها اهتمام كلي. لان مسألة الشلل دي انا درستها دراسة واسعة وعلى الله ده يكون من حظك. يعني في امل يا دكتور من الخير؟ والله ما اقدرش احكم، لازم اشوفها اولا. وعلى العموم كل شيء بيد الله. وزول يا سعادة الباشا، انا الدكتور اسماعيل حسن. اهلا وسهلا، جيت في وقتك، اتفضل. مرسي يا سعادة الباشا. بقى انا يا دكتور لما دمي يتعكر احس بصداع شديد وما فصل تسيب، ولولا المكمدات. انا في الحقيقة يا سعادة الباشا جاي في مسألة اظن انها تهم سعادتك اكتر من صحتي. انا عرفت من مجدة فندي. ارجوك ما تجيب لي سيرته ابدا. هتحل سعادتك. انا عرفت ان سامية هانم بنت اخو سعادتك مصابة بشلل جزئي. وانا ويهمك ايه؟ ويهمه هو ايه؟ انا درست الحالة دي دراسة وافية واعتقد. ما تعتقدش، يكفي انك جاي من قبل مجدي عشان ارض. لكن يا باشا انا جاي علشان اعالج سامية هانم. احنا مش ناقصينك. غريبة، انا ما كنتش اعتقد ان مجدي اللي بتقول عليه كده يهمه انها تطيب. ثم يا باشا دي بنت اخوك، يعني بنتك. حضرتك عاوز تعلمني ازاي اكون اب؟ انا اسف جدا يا سعادة الباشا، يظهر ان دي غلطة مجدي. في ايه يا عم؟ اتفضل يا ست. حضرته بعته سي مجدي عشان يعالجك. دكتور؟ ايوه من طرف مجدي. مش يمكن يكون على ايده الشفا؟ عمي انا خلاص اتضايقت من عيشتي، 10 سنين دلوقتي وانا قاعدة على الكرسي بالشكل ده، لا بمشي ولا بتحرك، محرومة من نعيم الدنيا. واحدة زي ما كانش لازم تشوف العذاب ده كله. عمي انا عايزة اخف، عايزة اخف او اموت. اتفضل يا دكتور انا مستعد. ايه بقى يا باشا؟ ايه اللي تشوفه؟ اتفضل اتفضل. وضبتم كل حاجة؟ ايوه يا دكتور. زي ما قلت لكم؟ تمام يا فندم. رابط. زي الحال. الحمد لله. لا شد حيلك، النتيجة هتكون كويسة. بركة فيك يا دكتور. الدكتور اسمعني يضيع وقته بالمحاولات دي. ريت على وقته. المسألة فيها خطورة على حياتها. خصوصا ان الحقن اللي بيديها شديدة جدا، لكن اللي فيها مسؤولية على الدكتور. واي مسؤولية؟ بنت واحد باشا. انا تعبانة قوي يا دكتور. لا دي حقنة بسيطة خالص. هتتعبك شوية لكن انا متأكد انك بطلة. ايوه يا دكتور، انت تعبان. انا اسفة اني تعبتك يا دكتور. ما تقوليش كده. انا استحيل استريح الا لما اطمن عليك. انا في الحقيقة حيرة اوديه لك ده فين. ما فيش جميل ولا حاجة. ازاي؟ ده انا كل ما حمس خطوة هفتكر. حقيقي. ان جيت الحق ولو اني يسعدني ويهمني انك تطيري، الا ان فراقك هيسبب لنا فراغ كبير، مش كده يا زينب؟ تمام يا دكتور. من زي المغنى اللطيفة اللي سمعتوها دي مش عاوزين تسمعوا حاجة تانية، ولكن بالرغم من كده راح اقول لكم على حاجة لطيفة قوي، وهي اعلان خطوبة الآنسة ثانية على الدكتور اسماعيل. فاكرة اني ارضى انك تموتي معايا؟ انت ما تستاهليش الشرف ده. انا ما ضحيش بنفسي عشان واحدة كدابة خدتها زيك. مجدي انت بتقول ايه؟ بقول انك كدبت عليا وخدعتيني انت وقريبك شريف وقلتوا لي اني ثانية مخطوبة. لعبتم عليا. لكن ما لكنش. اتفضلي انزلي. عليا مالك؟ فين مجدي؟ الله مش خرج معاكي؟ لكن انت عارفه هو فين. انا ما فيش ساعه خدي. انا فاهمه كل شيء. بتقولي ايه يا عليا؟ ده انا بنت عمي. امال بتجري وراه ليه؟ انا ده انا كل ما نقول انكم تعيشوا مبسوطين. مجدي عاوز اللي تريحه مش اللي تجري ورا فيشها. انا بنصحك يا عليا اذا استمريت على كده مجدي هيسيبك وهيلاقي اللي تنسيه امامه زي حضرتك مثلا. انا ده انا ضحيت بنفسي علشان خاطرك. اذا انت اعترف انك بتحبه. انا ما انكرش اني بحبه. وكمان بتقولي كده يا خاينة اخافي. ثانية ايه المفاجأة الظريفة دي؟ اظن بتستغرب بالزي انا طلبت التليفون. انا كنت حاطير. بس اوعى اكون عطلتك عن عمك. ابدا بالعكس انا كنت تقريبا انتهيت. وكنت بتعمل ايه؟ شوية تجارب خفيفة. يعني شجرة برتقال زي دي تقدر تخليها تفتح؟ مستحيل. مفيش مستحيل، انت اللي مش عايز. لو حبيت تبص لها بقى تعال وتحت امرك. قصدك مين؟ علي. ارجوك ما تجيبليش سيرتها تاني. مجدي. طلبتيني عشان كده؟ وهو في حاجة أهم من كده؟ سعادة بنت عمي وأنت. أرجوك ما تتكلميش عن السعادة لأن ملهاش وجود لا عندي ولا عندك. مجدي لازم تنسى كل حاجة. سامية مش ممكن. مجدي أنا نسيت، مفيش داعي للكلام ده. وليه لأ؟ مش دي الحقيقة؟ انا طلبتك عشان اكلمك عن علي. احنا خلاص انكتب علينا ان احنا نعيش بعاد عن بعض. القرب ما يجيش الا السعاده الرخيصه. انت جوز بنت عمي وانا مخطوبه للدكتور صديق. ساميه اوعدني انك تروح البيت النهارده. مجدي ارجوك. اوعدك. انا مقدر تضحيتك، لكن في طلب ثاني. كملي جميلك علشان خاطري وروح البنت عمك في البيت عقليها. شريف انت مجنون. مجنون لولو. اهلا اهلا. تعملي ايه هنا يا شريف؟ والله كتر خير، عارف ان انا لوحدي جاي يسليني. انت عارف انه مصرفش، وطبعا عارف عاوزاك عشان ايه. انا ابدا بقى كويس ان حياتك تبقى كلها ضحك وسريقه، ما دام مالكش امل في الدنيا غير كده، انما لازم انبساطك ده ما يكونش على حساب نكد سليم وعجبك. لو عايز كده كويس. والغريب في الامر ان عليا بنت خالتك مش واحده غريبه نقول ان اتصرفها من نفسي. طب انا قلت اني عاوز اهي، هي اللي كلمت في التليفون وقالت انها لوحدها وخايفه، فاكيد ونتها. اسمع، اذا كنت بتحبها حقيقي انا مستعد اتوسط في الامر، وقول لي مجدي يطلعها وانت تتجوز. جواز؟ لا لا لا لا، انا بتاع جواز، انا بعرضك كله الا كده، انا مستعد لاي خدمه غير الجواز. اذا نبعد عنها. والله يا بنت خالتي الستات هم السبب، الرجاله مالهم؟ الرجاله لازم يكون عندهم عقل وضمير، مش يبقوا زي الحيوان ما يهموش الا نفسه. تتعرف تبقى مين بنت عمي؟ تبقى حبيبة جوزي. عليا؟ ايوه حبيبة جوزي انا، العين بالعين والسن بالسن. انت حبيتي جوزي ولا لا؟ انت واحده وقحه، انت واحده ما يصحش تعيش في بيت محترم. انا مش مصدق ازاي اتربيتي مع الملاك ده. مجدي ايه وقتك يا مجدي؟ الست دي رسومه لازم تتخلص منها لاجل ما تعيش مرتاح. مش هنتظر من واحد مثقف زيك تجن مراتي في بيتي. مراتك؟ اظن الكلمه دي كثيره عليها، دي ما تستحقهاش، خساره فيها. من فضلك استنى. اتفضل. مجدي حبيبي خليك بعيد من فضلك، كان لازم اصول لكرامتك قدام الناس. اما بيني وبينك لا انت مراتي ولا انا اعرفك. مالكم يا جماعه؟ ملمومين كده ليه؟ خير؟ اتفضل يا سيدي، عايز يقدم استقاله. تستقيل؟ انا فاتك من ساعه بعقلك، حصل ايه؟ المدير عايزني اسافر في ماموريه مستعجله. هو ده اللي مزعلك؟ والدتي عيانه قوي ومفيش حد في البيت الا انا وهي وخدامه صغيره. مستحيل كده. قمت قدمت استقاله. بس يا شيخ بلاش عبط، انا هسافر بدالك. حتى انا قرفان من بلدي واللي فيه. بس يا عم اهف ورجال فرفش بقى عشان شكلك بيبقى وحش قوي وانت مكلبم. ايه ده يا بنتي؟ دي مش معلق عندي بيها الدكتور خطيبك، ده راجل سكرة بيعزك. الله سامحك مالك بتعيطي ليه؟ مفيش حاجة. ما فيش حاجة ازاي؟ أنا عمك يا سامية، أبوكي، كلميني الصراحة، في خبر عن مجدي وعليا؟ مجدي سافر. يا الخطوة العزيزة دي، وكمان لك عين تقول الكلام ده يا مكرم، يا حرام الستات من أزواجهم. لكن يا باشا، أنت إيه؟ كمان تفرق بين زوجين نفهم علشان تلوي امرأة تمشي معاك وتسيبك. يا باشا إذا كان عندك أي لوزن يجب إنك توصيه لي. أنا المسلم اللي دخلتك بيتي أمامك على غداتي. طبعاً الحق عليا أنا مش عليك أنت. وأنتي عليا. إذا كنت عاوزاني أعتبرك بنتي لازم تسافري حالاً لجوزك وتعتذري له. وأنا واثق إنه مش هيكون لبيب ويقبل انتظارك. إيه الكلام ده يا بابا؟ عاوز أسافر وأعيش معاك الفلاحين؟ فلاحين؟ أمي نو. من هم الفلاحين؟ مش هم دول اللي بتاكلوا من قمحهم ورزهم وتمنتهم؟ مش هم دول اللي عايشين كلنا بخيرهم؟ مش هم دول اللي بتلبسوا من قطهم وكبدانهم؟ الفلاحين؟ انا متبرع منك، متبرع منك ليوم القيامه. المحبه شوية عايز اقول في الليلة هنية كاد المحبة شوية شربت والله ما طب عليا انا اللي قلت لهم يدوني راح لغالي حاضر عرام انا راح تكير نار الفؤاد واشرح لغالي قال اللي يغضر حبه يجيله قال اللي يغضر حبه يجيله قلت اصلا هو حضرتك عايز مني حاجة ومستعجل كده ليه النهاردة؟ أصل عدم المؤاخذة الجماعة وضعه النهاردة. أنت متجوز بقالك كتير؟ من مرتي دي سنتين. مرتك دي؟ أنت كنت متجوز قبل كده؟ واحدة بعيد عنك يا بيه كنت ما بحبهاش وكان ماشيها مش عاجبني. فضلت صبر على جسمتي واستصر عليها لحد ربنا بجلال جدره زح عني وخلصني منه. ومراتك دي بتحبها؟ امال يا بيه من ايام ما كنا صغيرين وبنلعب مع بعض. وحضرتك عاوز حاجة؟ لا. طيب خد يا معلم. نعم. دول علشانك. ربنا يبارك فيك. دول عشان علي صغير. ربنا يبارك فيك ويبلغك مقصودك يا رب. استنى يمكن يجي يوم عسان حسنا حسنا بتروح ايام وتيجي ايام بتنسي غرام وبتحيي غرام وتروح احباب وتيجي احباب بتنسي عذاب وبتحيي عذاب لكن اللي انا بهوى الروح والقلب معاه لكن اللي انا بهوى الروح والقلب معاه اللي انا قادر اعيش وياك ولا قادر قلبي لا حسنا حسنا يمكن يجي يوم وتهنى حسنا حسنا راحت وغبت عني عليك ده شغلي يخونك عندنا الغالي وحبي وانشغال بالي يخونك كل ده يخونك هفضل احنن في طيفك واقول له امتى حشوفك هفضل احنن في طيفك واقول له امتى حشوفك يهجرني ويفوتني مشغول ويقول لي مش ممكن حتنود ويقول لي مش ممكن حتنود بصدقه لكن اجا اقول بصدقه لكن اجا اقول احسن يمكن يجي يوم وتهن حسن حسن وصار علي هاني انا اسف يا جماعه يظهر اني ازعجتكم انا جاي اكلمك يا علي هاني في مساله خاصه اسمحي وعلي هاني ما تسمحش الظاهر انك لسه زعلانه من الحادثه اللي فاتت شريف جراموفون تسمحي وتقبلي تذكره الدعوه دي ما كنتش اتصور ابدا ان الوقاحه تصل بيكم للحد ده انا ما سمحتش طبعا لانك اصبحت منهم كنت احب لو كنت معايا ونقيتيه بنفسك لكن حبيت اعمل لك مفاجاه ميرسي يا دكتور اتمنى ان يكون ذوقي عجبك عظيمه جدا سامي هانم اكون سعيد جدا لو كلفتيني باي خدمه اطلبي عمري اديهولك اطلبي حياتي اوهبها لك عاوز اقوملك باي خدمه شكرا قوي يا دكتور لكن انا في الواقع ما عملتش حاجه ابدا ما انتش مدياني فرصه كفايه جميلك اللي مش حنساه ابدا دايما تتكلمي عن الجميل يا سلام لو تنسيه يوم واحد بس علشان اعرف ان الجميل مش هو كل حاجه بينك وبيني مكسرين كده ليه انا مش عارفه حد يكسر هنا نفسك يا فندم وهتعرفوا كمان حاضر لا انا لازم نرهب جواب لسيدنا البيت هو اللي قلنا على كل حاجه لا انت لو انت خلع هي مجدي بيه الحمد لله السلامة فين الست؟ الست خرجت يا فندم راحت فين؟ راحت فين؟ مش عايزين تردوا؟ ما بعتين لي الجواب ده ليه؟ كنت فاهم ان معاملتي كويسة ليكم حاسين لكن الظاهر انكم ما تستاهلوش الست يا فندم خرجت مع شريف بيه ايوه يا فندم كل يوم بيخرج ولا بيرجعش الا في وش الشر في رجلت كمان الخبر ده يتعلق بيا انا عبد الرحيم باشا تاني وأظن بعد كده مفيش داعي للتحصيل. أنا مستعد أدفع 100 جنيه. 300 جنيه، 1000 جنيه. على شرط الخبر ده ما يتنشرش. من الغريب جدا إني أسمع الكلام ده من باشا مثقف زي سعادتك. إحنا مش بتوع فلوس، إحنا بندافع عن المصلحة العامة. شفت يا ست الجرائد عملت إيه؟ ما هو الحق عليك يا عم هو انا قلت لها تعمل كده انت اللي علمت عليها على الاستهتار واديت لها حريه زياده اكتر شيء خسر البنت الحريه الكذابه احنا في ايه ولا في ايه مش كفايه ان الطبقه الراقيه اصيبت بطعنا طبعا الراقيه كفايه وشبابكم اللي ملوش امل في الدنيا غير دفتر الشيكات وتلميع شعورهم وتحطيم قلب الفتيات دول طبقه راقيه كذب فلازم المجتمع ينبذهم. وحسسنا دي نتيجة بسيطة من نتائج اللي بتقولوا عليهم الطبقة الرأية بالكذب. كفاية وادى عليا لصخت اسمها واسم العيلة ورنسة بتشتري عدم الفضيحة بالفلوس. وشاب زي مجدي نبيل له مستقبل ما يهمكش انه يصبح اعمى ويعيش بقية حياته الدنيا ضلمة في عينيه. ودي نتيجة اللي بتقولوا عليها الطبقة الرأية بالكذب. كفاية قلت كفاية. شد حيلك يا مجدي. مش هقدر اشوف يا دكتور. يا شيخ ما تقولش كده. انا مش زعلان عشان اتعميت. انا زعلان عشان ما قدرتش اقتلها وانتقم لكرامتي. انت عملت الواجب اللي عليك. كل الناس بتتكلم عن شهامتك. انما هي كفاية انك طلقتها. واظن ده اشد عقاب على شهامتك. خليهم يجهزوا غرفة العمليات. ما صعبش عليا من الدنيا ومنك غير ان عينيا يوحشها حسنك والكون وجماله بنعيمه بحاله. ما صعبش عليا ما صعبش عليا. يا سلام قد ايه كنت اتمنى اسمع منك الكلمه دي. لازم تتمتعي بالدنيا زي غيرك ما بيتمتع. الدكتور بيحب. لكن انا ما بحبوش. كل اللي بشعر بيه من ناحيته احترام بس مش حب. دخل المريض اوضه العمليات يا دكتور. في امل يا دكتور. ايه اللي المعروف رد علي؟ هتخفت عليه؟ ايوه. انا مش عارفه اشكرك ازاي. ده تاني جميل. انا مش حاسه صبرك ابدا. سامي يا هانم، احب اقول لك كلمه. انا يسعدني جدا انك تكوني متحميه في حياتي. انا عرفت كل شيء، ومش انا الراجل اللي يقف بين قلبين. علشان كده انا اعفيك من الخطوبه، واتمنى لك انت ومجدي كل سعاده. عايزك تصدق يا دكتور، ان الشعور اللي انا شايلاه يمكن يكون اعظم من الحب. بتكلم منين؟ من بيت شريف بيه. ايوه ما انا اتجوزت امبارح. تقولي ايه؟ الحقني بالكمادة مع اربعة فوق راسك يا عبد الباشا. معلش الحقني بالخمسة. أعزائي المستمعين، بهذه النهاية السعيدة تنتهي أحداث هذا الفيلم النادر والذي أذيع لأول مرة، حب من السماء. اشترك بالبطولة في هذا الفيلم نجاة علي، محمد أمين، إلهام حسين، حسين رياض، فؤاد شفيق، محمد توفيق، وإسماعيل ياسين. الفيلم تأليف وحوار محمد كامل حسن، الأغاني تأليف مأمون الشناوي، بيرم التونسي، حسين السيد، وعبد العزيز سلام. الأغاني من ألحان محمد أمين، والسيناريو والإخراج لعبد الفتاح حسن. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سمار الليالي. معكم الليلة منى غانم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وسهرة جديدة وسمار الليالي. الليلة نحن على موعد مع الفن. هو فنان تشكيلي مبدع، كل لوحة بتعتبر حدوتة مصرية. بيعشق الحارة والمواطن المصري، والحقيقة لوحاته. أنا قاعدة دلوقتي في مكان رائع حواليني الصور هذا الفنان. اللوحات والألوان تشكل كرنفال جميل وبديع. أعتقد أنه يستحق بجدارة لقب فنان مصري. أتشرف وسعيدة جدا بلقاء الأستاذ الدكتور صلاح عناني، أستاذ بقسم التصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. أهلا بحضرتك معي. أهلا بيك دكتور صلاح. يعني أنا عايزة أبدأ حواري مع حضرتك بجملة للراحل العظيم صلاح جاهين. كان بيقول الكلام اللي بيتقال بحماس بيتسمع بحماس. معرفش ليه بفتكر الجملة دي كل ما بشوف حضرتك بتتكلم في التلفزيون أو بقرأ لك في الصحف. حقيقي حماسك في الكلام بيشدني جدا. الله يخليك. لو وصل لحضرتك حاجة، هي الحياة بشكل خاص أنا معرفش أنا كفنان تعبيري أو كرسام أو أو مصري معرفش، هي الفكرة إن الحياة إن الحياة تستاهل إن إحنا نأخذها بهذا الحماس. يعني أنا بشوفها بكل ما فيها من شرور وكل ما فيها من ظلم وكل ما فيها من مقالب وكل ما فيها من عنف. يعني وأنا بقول إن برضو بستعير فكرة أنا بسترجعها بشكل تاريخي. إحنا كمصريين إحنا أمة الدنيا، يعني علمنا الناس معنى الوجود. يعني مصر لما تسمت أم الدنيا لم تسمي نفسها أم الدنيا، العالم هو اللي سماها أم الدنيا. لأنه مين اللي أطلق عليها أول مرة؟ وفي أكثر من في أكثر من أصل، لكن الأصل اللي هو ثابت على مستوى اللغة على المستوى اللغوي هو لغة كلمة الماميزي. ماميزي دي كلمة جاية من كلمة بيوت الولادة التوليد. دي كانت آخر حاجة مثلا موجودة وما زال أثار موجودة عندنا في كومومبو. معبد كومومبو موجود اللي هي معبد التوليد. معبد التوليد الماميزي عبارة عن ستائر جدرانية، يعني على الجدران كأنها ستائر مرسومة عليها عدد التوليد وكرسي للتوليد بتوع الست اللي تولد. فمن هنا جت الميلاد وماميزي. ماميزي جت كلمة مزر وماما وأم وما. فده غير ان هي أصل العلوم وأصل المعرفة وأصل الكتابة وأصل اللغات. يعني في أصل واحد لكل اللغات والأصل الهيروغليفي، خرجت منه كل لغات الأرض والدنيا. الكتابة المصرية القديمة خرج منها كل الكتابات. يعني حتى الكاف العربية عشان أقرب للناس هي شبه الكاف إلى شبه التعبان اللي عندنا حرف كده زي التعبان للتقريب للسادة المستمعين. العصفور عندنا اللي هي لا تلخصها في النهاية زي الحرف الإي بالإنجليزي اللي بنسميه الحرف المشبك المشبكة. هنقولها زي ما يكون لها راس الحتة اللي بنشبك بينها حرف الإي بالإنجليزي، راس ورجلين العصفورة والباقي بطنها المدورة بتاعت الإي دي، هي دي عبارة عن جسم العصفورة ودي متلخصة من حرف الإي. وحرف ألف هو كان هذا الحرف اللي هو الصقرة والنسرة والعصفورة، حتى كانوا بيسموها لغة العصافير اللي هي يعني مرسومة على عصافير. فده مباشرة لهذا السبب أنت بتقولي متحمس ليه. أولا مصر من البلاد اللي هي كل جزء فيها يحمسك. مثلا مصر كإقليم 26 محافظة، كل محافظة أنا مثلا عرفت على كبر تتميز بشيء تختص به عن محافظة أخرى من أثار تاريخية مختلفة من آلاف السنين حتى وقتنا الحالي. الحياة نفسها، نوع المواطن، نوع البشر، تاريخنا، خفة دمنا، تناقضاتنا، طريقة. يعني لهذا السبب بقول لك لحضرتك يا فكرة أن مصر بلد مثيرة للدهشة مهما عشت فيها. مش عشان أنا مصري، أنا لفيت العالم قعدت بس ما يقرب من 20 سنة بلف العالم مرتين ونص، لم أرى شعب ولا بلد. وأنا أعتبر حد يقول لك أنت متورط أنك أنت مصري فأنت متحمس لمصريتك، لم أرى في حياتي مكان لا جغرافيا ولا مناخ ولا نوع بشر. نحن أمة صالحة للتعبير الفني بالرسم بالشعر بالكتابة أكثر من أي أمة في اللي أنا عشته أو اللي احنا قرينا عنه. دكتور صلاح عناني يطلقوا عليك فنان الحارة المصرية، وحضرتك دايما الحقيقة بتوصف وبتقول انها بتلهم الفنان في حركات الناس اللي فيها، في لبسهم، في ملبسهم، في ضحكهم، في طريقه كلامهم. لسه الحاره زي ما هي، ما اتغيرتش. شوفي مصر بتتغير وهي ثابته، يعني تتغير وهي ثابته. انا حتى افتكر يانيل وبال طويل الكلمه بتاعت شعر فؤاد حداد الجميله، وبرده بعيد دايما وعيد وزيد، ده بضطر اعيد وزيد في الكلام ده. مصر انا بشوف ان القانون بتاع النيل هو زي قانون الشخصيه المصريه، لو بصيت على سطح المايه تلاقي كان المايه دي مش ماشيه، تقول لي بحيره راكده ومقره كده، لان الصور معكوسه على راي برضه صراع جايين معكوسه، ما في الصور معكوسه وانا مالي وانا مالي. الصور هي معكوسه، دي صفحه ماء لا يمكن الا الماء الراكده عشان تحصل الظاهره دي فيزيقيا بالفيزياء. ورغم ذلك تقولي على والمواد بتتحرك، والميه بتتحرك وبسرعه مش قليله كمان، يعني سرعتها لان انت عارفه في زاويه ميل، عندنا زاويه ميل. ده برضه هو مؤشر انا بحاول اعمل مقابله بينه وبين الشخصيه المصريه، ان هي نوع من الثبات والتحول لدرجه ما تعرفيش. وعلشان كده بتجري برضو اجتماع المتعارضات والمتناقضات التاريخية. انك في شارع واحد هتلاقي واحد معاصر جدا، ممكن تلاقيه في امريكا لابس لبس اخر، او واحدة ست لابس اخر موضة في الدنيا، وحد تحس انه من سنة 60 ويعمل لابد والاسود يرجع بقى فات لابد، وفي ناس تحس ان هي من فلاح ولا صعيد ولا بتاعه، تحس ان هو جاي بقاله 300 سنة او من ام مثلا ثورة عرابي، يعني من ام محمد علي. وفي ناس انا بشوفها والله وانا ماشي مثلا في شارع المعزه وفي حتت مختلفه، احس ان هو هربان من التاريخ من فتره قبل، وطالع من لوحه معينه من المماليك، خارج من فتره المماليك مباشره. وفي ناس بقى تبقى رغم ان لابسه حديث لكن متنحه تتنيحه او واقفه صلبه بعودها كده كانها فرعوني تمثال، واقول هو محجر كده ليه؟ هو ماشي كده ليه؟ فكان حتى ليا بعض اصدقاء اجانب زمان كانوا هم بقى، عشان عين الغريب برده مهمه جدا، لازم تستلفي عين الغريب، لان عين الغريب لما بتستلفيها وبيشوفك بنظره ثانيه، كانوا ايه لما يروحوا الجنوب خاصه جنوب مصر، تبص تلاقي ناس مفروده القمه، ساعات يمشوا عاجلين وضهرهم مفرود. فمثلا اذكر صديقه قالت لي صلاح انت مش واخد بالك، ولا من ايه؟ انت بص الناس عندكم في الجنوب، عشان هو الجنوب طبعا بعيد عن المتغيرات غير الدلتا، الدلتا كان بيدخل استعمار وبتتغير الدنيا، لكن الجنوب المصري بعيد كل البعد عن ده، عامل زي الانبوبه كده، ففي اخر الانبوبه من الصعب الواحد يدخل صباعه، فلم تتغير مصر. فالتشريح المصري في الجنوب الناس واقفه، طبعا في جزء وظيفي لان الناس دي بتنام على الارض، فالعمود الفقري معدول، لكن برضو غير ده في مشيه ثقافيه، دي وجهه نظر. فكانت المقابله ما بينها وبين الرسوم الجداريه الفرعونيه لقيت حقيقه ان هم لقيت تشابه لقيت ان هو لا طب ما ده يعني فعلا. طبعا لو رحنا على اي بنادر او حتت متدلعه مريحه يعني زي المدن هتلاقي الناس مرخرخه، والناس من كتر ما بتقعد في على السرير، والسرير اللي هو السفنج، او تقعد على المكاتب برضو الكراسي اللي بتلفه ودور السفنج، فايه الرحرحه يعني اللي احنا فيه بتخلي العمود الفقري مقوس والناس ايه مدهوله وبتاع. وكان حد زمان اتعمل الدراسه دماغ خفيف قال لك انه متوسط الاعمار من ايام الفراعنه كان في الجنوب اعلى من متوسط الاعمار في الدلتا، لان الدلتا الرطوبه بتيبس الجسم وتبوظ الجسم وتخليه يتحلل، بينما الدفء بتاع الجنوب يخليه صلب. واستعانوا على ده بالمقارنه بعمر واحد زي رمسيس الثاني اللي هو وصل لفوق الثمانين. دكتور صلاح حضرتك يعني فيك حاجه رائعه جدا، معلومات كتيره وصور كتيره بتوصفها لي دلوقتي قدام عيني، وخايفه اتشتت، انا عايزه امسك افكار كثيره، انا حاسه ان انا زي ما اكون بتكلم مع حضرتك او بعمل حوار فتحت باب وقدامي حاجه يعني مغاره مليانه الحقيقه كنوز، يعني مصطلحات كثيره انت قلتها ومفردات كثيره عايزه اعلق عليها ومش عارفه اوقف حضرتك. بس ليا يعني سؤال، مصر يعني زي ما بيقولوا عليها بلد المتناقضات، زي ما حضرتك بتقول فيها اللي كذا وفيها اللي كذا، يا ترى ده ميزه في نظر حضرتك ولا عيب؟ لا عيب طبعا، طبيعه الشخصيه، اي شخصيه، الشخصيه الفرديه او الشخصيه الجماعيه بالمعنى الاقليمي، وهي كلمه ذا لاند اوف بارادوكس المصطلح الانجليزي، بس هو طبعا التعبير اللي كان قاله مفكرنا الكبير جمال حمدان، هي ان الطبيعه الجغرافيه اصلا ان احنا اساسا متصممه تصميم غريب. سبحان الله مصر دي حاجه غريبه على الجغرافيا، ان هي متصممه بحيث نهر مياه عذبه جدا وسيال وخصب يقابله بالظبط على حافته بعد كذا مثلا 10 كيلو صحراء قاحله يعني حاده وعنيفه. فانت ما بين الاثنين، ما بين على فكره، وعشان كده مصر العقاب عندها والسلطه المركزيه فظيعه، اللي بيخرج بره النص الاجتماعي يتحذف في الصحراء يموت. يعني في الصحراء كان بيرمز لها بستن الشيطان، ستن الشيطان، والجنة على الأرض اللي هي جنان مصر، وحتى مذكورة في القرآن. فأنت عندك الجنة جنبها الجحيم، عشان كده برضو المقابلة البارادوكس أو التعارض ما بين الجحيم والحياة هو النهر والصحراء، الحياة الكاملة والجدب والموت الكامل. للسبب لده انت تكلمنا على التعارض. التعارض طبعا زي اي حاجة في الدنيا هي متعارضة، لا توجد لا صورة كاملة ولا حالة كاملة ولا حقيقة كاملة ولا مطلقة الا الوجود الالهي المطلق والقدرة الالهية المطلقة والملكوت المطلق، ده حاجة. لكن احنا نسبيين طبعا. التعارض يفيد يعني التناقض ده في الشخصية، يفيد في الحالة اللي هي بتستنفر الواحد عشان هو ينقض ذاته ويحسن منها. بيعمل كمان نوع من التنوع اعتقد لطيف. التنوع يعني ابن التعارض والتناقض، من انك طبعا في مستويات في التعارض والتناقض لما بناخد التدرج. لكن كمان هو كمان المفارقة كمان جذابة ومثيرة. يعني شخص غير المفارق شخص ممل ورتيب. الظاهرة غير المفارقة، تخيل اي عمل فني او فيلم او حدوتة او قصة ما فيهاش مفارقة ولا مؤاخذة، زي دراما والقصة والحاجات دي قايمة على الصراع اللي غير متوقع يعني. بالضبط كده. فبالتالي بيبقى هنا هتلاقي المصريين بقى ينتجوا سلوكين في منتهى الغرابة، يدبوا خناقة ويرزعوا خناقة مزعجة ودوشة وضجيج وبتاع، وتيجي يقولك على مفيش، وما قد كده تلاقيهم قاعدين بيسلموا على بعض يبصوا على بيتكلموا وتندهش. مش في امم كتيره دي حاجه نادره في مصر، وده نوع من التحضر وده نوع عجيب الشان. مش معناه ان هو بوشين ولا ان هم بيجوا على مفيش ناس اي كلام، ولا معناهم ان هم جبنا غير قادرين على اداره الصراع وتوصيله للنهايه. لكن دي امه عرفت بالخبره ان امه بالها طويل، وامه عارفه ان الزمن ده بتراكمه في اشياء لا يمكن تحقيقها الا بتراكم الزمن، ويمكن الحقيقة إلا بالتأمل. وبعد أمة أساسا أنجزت في الحضارة وجابت سقفها، يعني هي خلصت. عشان كده على فكرة المصريين عندهم مشكلة كبيرة، جابت سقفها. في مشكلة كبيرة الناس مش فاهمها، يقولك وإحنا خبنا ليه؟ على فكرة ما خبناش، إحنا لما زلنا شطار، بس إحنا تحولنا من شطارة جماعية إلى شطارات فردية. تفككت الشطارة الجماعية إلى شطارات فردية. ولا في تقديري تشخيصي إذا كان يؤخذ بيه ان لازم المصريين ياخدوا بالهم في المستقبل ان هو لما الشطارات الفرديه بنفكها ونسيحها ونعدها نحطها في سبيكه واحده اللي هي السبيكه الجماعيه تنشا حضاره عظمى. لما بتتفكك زي ما هو حدث الان وكل واحد عبقري ورئيس امبراطور عظيم ورئيس جمهوريه وما فكر وما حصلش، بنتشظى ونتفتت ولا تجمع طاقتنا، وبالتالي احنا نعيش في فتره ان احنا مقسمين على انفسنا، فترة احنا حالة مصرية بسبب عدم وجود مشروع مقنع. لازم المشروع ده يكون مقنع. لسه هقول لحضرتك، يا ترى مرت على مصر طبعا اوقات صعبة كتير، اوقات مش واضحة كمان كتير. حضرتك شايف في التاريخ زي اللي احنا فيه دلوقتي، شايف ان في حالة مثلا ان احنا فعلا انت بتقول مفيش مشروع، ايه اللي متخيله ممكن يكون مشروع قدامنا الفترة اللي جاية؟ هو في فترات زي ده الاجابة على ده وكتير، وبتروح وبتيجي. عندنا مثلا فترات انقطاع الاضمحلال الاول والاضمحلال الثاني والثالث مفيش داعي لذكرهم، لكن فترات الصعود هضرب لك مثل. احنا عندنا 1805 جه محمد علي. محمد علي جالنا واحنا كنا امة على السطيحة على الارض ولا دارين بحاجة، وبنتخض من بالونة من طاد عملوا الفرنساويين او مثلا قنابل او عب. وفجأة هذه الامة في 18 سنة كانت بتهدد انها تحكم الغرب، كنا هنمسك الامبراطورية العثمانية. واخد بالك حضرتك بتسألين على الان، هل احنا الان عندنا ايه المشروع اللي جمعنا؟ والله المشروع اللي جمعنا اهو زي كده لما الناس كلها كانت بترفع اعلام مصر وتمشي في الشوارع بعد مباراة. يعني نفسي اشوف الاعلام دي ونفسي اشوف الروح الحلوه دي، بس مش بعد ماتش بقى. مش ماتش بس، هو الفكره انا هروح لمشروع قريب جدا اللي كان ابتدت فيه الثوره عبد الناصر. ما ده كان مشروع جمعنا حوله وصدقناه، بس هو المشروع مش عبد الناصر، كان من ثوره 19، وقبل ثوره 19 كان الثوره العربيه. بس هي كل شويه تاريخيه بتلبس لبس. لما جينا حسنا النكسه، احنا ولاد النكسه لازم نفهم ان احنا ما زالت النكسه مؤثره على الروح المصريه، وان انتصار اكتوبر لم يتم استثماره ولم يستكمل. الحقيقه ما استكملش، لازم نقول هذا انتصار غير مكتمل، انتصار كان لابد ان يستكمل. شاءت الظروف السيئه ان هي الوديعه دي بتاعه الانتصار دي تفكناها على هيئه الخروج المصري الى الدول العربيه. شاءت الظروف ان في فتره الخروج دي الكوادر المهمه والمفكرين المهمين راحوا، خرجنا بره. اثنين، ان الوطن من الداخل الناس الضعيفه او الصف الثاني او الثالث ما يسمى بالمثل الشهير اللي يقولك الأوالم نامت والصف قامت، هي الحقيقة بقت رباع، وبقى لما نزل رجعت على الرباع فبقت الصفة ربعية كده، بقى مربعين مربعين يعني كل حاجة ربع، وتمن وتمن كده، واللي يجيب فوق التمن بشوية بعبقري. وبعدين فجأة احنا بقينا دلوقتي عندنا حاجة خايبة جدا، المفكر الكبير الكاتب العظيم الممثل اللي ما حصلش المطرب الرائع، وطبعا دي خيبة ما بعدها خيبة. ليه؟ لان احنا عندنا عم قريب لسه بس فترة الستينيات ما زالت مستوى افلام وغناء وكتابة رواية وقصة واعمال فنية لم يتم تجاوزها، ما وصلناش لغاية الركبة تحت الركبة بشوية، ورغم ذلك نتعامى واحنا معاصرين عن ده وعن هذه المعايير. فوضع المعايير ده موضوع مصر محتاجة صرامة وحدة، وانا باللغة الدارجة ما اعرفش اقولها ازاي، وتتقبل جوزين اقلام يفوقوا، عايزين تفويقة شعبا وحكومة. والحقيقة اقولك على حاجة، مصر لما تحاسب يحاسب الاثنين مع بعض. ليه؟ لان مصر على قلب الرجل واحد. لا مش كله، مصر من الامم الغريبة اللي على قلب الرجل واحد. يعني انا قلت لو انا بنتكلم مع بعض حضرتك وقلنا على فكرة السكر هيغلى، هتبص لها بعدها بعشر دقايق في أسوان هذا الكلام ده على كمتزاز الإقليم منتشر. فأقول يعني هي أمة على قلب رجل واحد، يعني أمة عندها قدرة على الاتحاد اللحظي، زي قبل الفطار فجأة يبلغوا فرار هذا الزحام ينفض. لكن هو الحقيقة حصل لخبطة مصرية، مصر مش عارفة بصلت تروح فين، وبخاصة لازم نفهم أنها فترة تحول عالمي، فهي زي لعبة الكراسي الموسيقية. العالم الآن بيختل موازينه وامبراطورية تنهار، ولسه كانت في امبراطورية الروسية ممهارة بيعقبها بعد 10-12 سنة الامبراطورية الامريكية، دخول امبراطوريات كتيرة. العالم لأول مرة هيبقى من ثنائي القطب ولا احادي القطب، هيبقى متعدد الاقطاب. وبالتالي انا بشوف ان دي فرصة ذهبية جدا لمصر. وعلى فكرة لو الناس بتذكر تاريخ كويس، في فترات انهيار الامبراطوريات العظمى مصر دايما تستعدل روحها، تيجي لها حالة كده بتتعدل طبيعي. يعني لما تنتهي الحضارة البيزنطية والرومانية تيجي تظهر الحضارة الإسلامية، مصر تتسيد. يعني احنا عندنا فرصة دلوقتي. ما ده بس الناس مش فاهماه، لا حكومة ولا شعب ولا مفكرين ولا فنانين مش مدركينه، لازم مفاهمين. لو بذكر وقت التاريخ كويس قوي، لان هو علم العلوم هو التاريخ، فلما بعرف تاريخيا ان انا الوقت من هنا ورايح عندي فرصة ذهبية، لان العالم بيتحلل وبيعاد تفكيكه وبتعاد تركيبه من اول وجديد، هذه فرصه ذهبيه. لان لك ان تعلمي ان مصر تتاثر دائما بالمجال المحيط بيه اكثر من تاثرها بالداخل، لان داخلها منسجم. من امتى احنا خلافاتنا؟ اقول لك ما مصريين حتى بالبلد، يقول لك مصريين بطن بتتخانق. لكن مشكله مصر الضغوط الخارجيه بطبيعه الموقع والموضع، زي ما قال جمال حمدان عندنا ضغوط خارجيه لانها ام مركزيه ودوله مركزيه فاعله في السياسه وفي الاقتصاد وفي الاحداث الكونيه، فبالتالي المحيط بينا بيأثر فينا درجة كبيرة. فلما المحيط بينا ايده تخف علينا شوية، او الضغوط المحيطة بالمجال الكوني المحيط الذي يحط بالجسم المصري يبتدي ضغطه علينا يقل، المفروض احنا نرحرح، يبتدي ناخد براح ونريح على الناحية اليمين وعلى الناحية الشمال. واخد بال حضرتك؟ ده هذه مثلا يبقى في مفكرين سياسيين يلتقطوا اللحظة ويبتدوا يفكروا بهذه الافاق، ويبقى عندك اجهزة سيادية تفهم الكلام ده اللي انا بقوله. معرفش المفروض هم فاهمينه، واذا كانوا فاهمينه يعقب الفهم اراده، الاراده السياسيه تبتدي تنفذ هذه الافكار الى مجموعه من الاجراءات السلوكيه اللي هي برامج اجتماعيه علشان داخلي وخارجي في السياسه الداخليه والسياسه الخارجيه، ويحصل نوع من التوافق ونوع من التوعيه. تبتدي المعايير، نبطل بقى المعايير الخايبه اللي شغالين بيها الموازير القصيره دي او الكاوتش اللي هي منظوره كده بتتمط، نطول واحد ونقصر واحد، يبقى عندنا ضمير ودقه في القياس، لان احنا علمنا الناس القياس، علمنا الناس الضمير على راي هنري بريستد فجر الضمير، ان احنا قبل الدنيا. فده انا في رايي ان ده لما كمان اضيف لده بعد هام برضو في ايدينا، وما يعني يقول لك ابن في حجره ودوري عند الجيران، لما نبص لا عندنا جيل ثلثين مصر من الشبان اعماره بتاعت 35 سنه، امه شابه وكل الامم هارمه وعجوزه بتشتكي من نوع عواجزهم اكبر من ثلاثة. لما اعرف ان الجيل ده هو اساسا اصبح عنده من الكفاءة والقدرة العقلية والنفسية شيء فريد لم يحدث في تاريخ مصر، ثورة المعلومات والاتصال مع الذكاء المصري، فلأول مرة يحصل اتحاد ما بين المخ النبيه العبقري والمعرفة والمعلومات المكثفة اللي ما كانتش موجودة قبل كده تاريخيا، شاءت سامي العليم خلال 10 سنين اللي كان الغرب بيعملها عشان يسيطر علينا بيها وسع علينا مخنا، يعني تمشي مخنا اتسع، ثم اتصلنا ببعضنا اتصال لم يحدث. والمصريين بقى تخيلي بالموبايلات والانترنت والفيسبوك وبتاع، فانت بصدد امه جديده في ايدينا بتتجدد ومش عارفين نتمن ونسعر هذه الامه الجديده. الفنان التشكيلي الاستاذ الدكتور صلاح العماني، يعني نتكلم عن لوحات حضرتك. والحقيقه انا ملاحظه حبك للسينما، السينما يعني في يعني الحقيقه لوحاتك في شخصيات سينمائيه، في اسماعيل ياسين، في زينات صدقي. السينما ماده للفن التشكيلي؟ لا بشوف حضرتك، انا عندنا في مصر حاجتين مهمين جدا حصلوا في تاريخنا المعاصر في تقدير ان هم شكلوا مخزن الوجدان والافكار زي ما هي. والله احنا عباقره جدا فرحنا دول، يعني انا عشان قلتلك احنا نفس الفراعنه. اول ما جاتنا ادوات للتدوين، يعني السينما دي نوع من التدوين، تدوين متحرك، دوننا كل افكارنا ووجداننا عن طريق 100 سنه سينما. ومن حسن حظنا التاريخي ان احنا كنا متجاورين ومتلازمين ومتوازيين مع العالم. يعني الاخوه لومير لما جم عملوا عروضهم في اسكندريه كانوا يدفع منها في فرنسا. فشوفي مصر دي بلد غريبة جدا، يبقى عليها غبار وتراب تاريخي وفجأة نفخة صغيرة يطلع بريقها. طب ايه اللي يخلي الاخوة لومير اللي عاملين الابداع العظيم ده يجوا اسكندرية؟ يعني هو كأن صوت وفترة استعمار وفترة يعني توترات وحركات مقاومة في مصر جديدة جدا. تعاسة، ده احنا كان تعاسة، انت كان استعمار الانجليزي والناس ملهاش صوت ملهاش حس الانجليزي، يعني حس بن شوية. بعدها بشوية بقى عندنا الاخوة لومير في اسكندرية بيعملوا افلام، بعدين يبقى احنا بنعمل افلام في الثلاثينيات، يعني عندنا دلوقتي 70 سنه، عندنا 75 سنه و80 سنه سينما، عندنا سينما متبلوره. كنا سنه 40 بنعمل سينما احسن من الامريكان، احسن من سينما الامريكي ابيض واسود. في افلام دلوقتي انا عندنا برا نبيع، وانا مش عارف الناس غريبه جدا ما بيذاكروش ده وما بيقدموش ده في التلفزيون، ما حدش بيعرف يشرح ده. دي حصلت السينما للوجدان المصري. حصلت ثانيه، حصلت الغناء، بسمع برامج ومحطة الاغاني بتاع. انا اقول لحضرتك حاجه، ايه رايك ان احنا مش عارفين نذاكر نفسنا في الغناء؟ يعني واحد من الناس بيشوف الغنى والسينما والوقائع المصريه والتاريخ والمصور المدونات على الجدران الفرعونيه والتدوين برضو الجداري للفن الاسلامي رصيد كبير قوي يا دكتور صلاح في بنك الانسانيه. اعتقد انا بتجنن بقى، والجريك رومان وكل الفترات التاريخيه ما عندنا مثبته وموثقه. انا ببقى محتار ارسم ايه ولا ايه، واكتب ايه ولا ايه، واتكلم على ايه ولا ايه، لدرجه ان الحياه متعبه مجنن. اليوم مش بيكفي، واخد بال حضرتك، عشان كمان الواحد ياخد له عدد ساعات نوم. الشغلانه دي قلب الدماغ. انا مثلا هموت وانا قاعد برسم، عايز ابقى في المتحف المصري، وفي نفس الوقت عايز اروح اكون اللي عملنا، وفي نفس الوقت عايز اروح الاقصر عشان اشوف الاقصر، وفي نفس الوقت عايز القاهره الفاطميه والذكر الطرز بتاعه العماره الايه، والسلم ده معمول ازاي، والموزايك ده ازاي، والنحاس ازاي، والايه والتماثيل ده معموله ازاي. يعني شغلانه يعني. طب يا دكتور حضرتك دلوقتي بتتكلم او خدتنا الموضوع الغناء، طيب واحنا سهرانين دلوقتي لو حبيت تسمع حاجه معانا تحب تسمع ايه؟ والله حاجات يعني انا بحب اصل الاغاني، يعني مثلا هتقولي العاطفه، مصر في العواطف مفيش اجمل من كده. انا مثلا بحب مثلا اغنيه عاطف ما بين العواطف وما بين الوطن، بتغنيها ام كلثوم بتاعت شمس الاصيل. فمثلا لما نقول شمس الاصيل ذهبت خوص النخيل يا نيل. احنا رغم ان احنا يعني في الثلث الاخير من الليل وفي السهره بنقترب من الفجر، لكن نسمع معاك شمس الاصيل ونعيش اللوحه الفنيه الجميله دي. شمس الأصيل، شمس الأصيل ذهبت قوس النخيل يا نيل. صحبة ومتصورة، صحبة ومتصورة في صحبة. الدكتور صلاح عناني بعد ما سمعنا رائعة السيدة أم كلثوم شمس الأصيل. اسمح لي أن أنا هتوقف شوية معاك دلوقتي، وده يمكن عملتوش مع ضيوف كتير، أن احنا هنستكمل حوارنا في الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن أنا الحقيقة لقي يعني أقول إيه طوفان أفكار وصور عند حضرتك، وأستأذن أصدقائي المستمعين نحن نكمل الحوار إن شاء الله الأربعاء الجاي. شكرا وتصبحوا على خير. كنتم مع سمار الليالي. مع تحيات منى غانم. هنا القاهرة، ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في لقاء الفجر حتى 5:30 صباحا، ونحن معكم على هندسة الهواء نادر راشد من أسرة المذيعين نيادة السعيد. وعزيزي المستمع، حالة الطقس هذا الصباح: تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة. وهذا بيان لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات الجمهورية: القاهرة درجة الحرارة العظمى 21، الصغرى 12، الإسكندرية 20-13، شرم الشيخ 23-13، وفي أسوان درجة الحرارة العظمى 23، الصغرى 10 درجات. هنا القاهرة، نستمع الآن إلى محمد عبد الوهاب من ألحانه وكلمات حسين السيد يغنينا على إيه بتلومني. وما كانش يكون مني جرح هذا كان جرح أولا كان شي عهدي في الهوى أضع في الهوى علي بتلومني بتلومني ليه ليه خليته قرني قاته قرني ليه ليه يا ما قلبي شكت ويا ما دمعي بكى ما رحمتني ليه ليه حسبت روحي على الأيام اللي انقضت من حب معاك لقيتها أكثر حسبت روحي على الأيام اللي انقضت من حب معاك لقيتها أكثر وجفاك واللي اتحسب من عمري راح وانقضى من بدري واللي اتحسب من عمري راح وانقضى من بدري ما فاضلش مني عظيم ظلمك مستمعينا الأعزاء نكتفي بهذا القدر من أغنية محمد عبد الوهاب على إيه بتلومني غناها من ألحانه وكلمات حسين السيد. هنا القاهرة لؤلؤة من السنة إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام لؤلؤة اليوم تبين أن النية هي المعيار لتصحيح الأعمال، فحيث صلحت النية صالح العمل، وحيث فسدت النية فسد العمل. وإذا وجد العمل ولازمته النية فلهذا العمل ثلاثة أحوال. الأول أن يفعل العبد هذا العمل خوفا من الله تعالى، وهذه هي عبادة العبيد. أما الحال الثاني أن يفعل العبد العمل يطلب ويريد به الجنة والثواب، وهذه عبادة التجار. أما الحال الثالث أن يفعل العبد العمل حياء من الله وتأدية لحق العبودية وشكرا لله على نعمائه الجليلة التي لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك يرى العبد نفسه مع ذلك مقصرا ويكون قلبه خائفا من الله لأنه لا يدري هل قبل عمله أم لا، وهذه هي عبادة الأحرار. مستمعين الكرام ولقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم حين قام من الليل حتى تورمت قدماه: يا رسول الله، تتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولكن مستمعين الكرام، هل من الأفضل أن يعبد الإنسان ربه وهو خائف منه، أم يعبد الله وهو يرجوه؟ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في ذلك: العبادة مع الرجاء أفضل، لأن الرجاء يورث المحبة، أما العبادة مع الخوف فتورث القنوط. وفي لؤلؤة اليوم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وثوابها، وإنما كانت نيته من الهجرة الزواج من امرأة تسمى أم قيس، فسمي هذا الرجل مهاجر أم قيس. وقد يقول قائل: إن الزواج من مطلوبات الشرع، فلماذا ورد في هذا الحديث من مطلوبات الدنيا؟ والجواب على ذلك أن الرجل لما هاجر من مكة إلى المدينة أظهر للناس أنه يريد الهجرة، ولكنه كان يخفي مقصده الأساسي من الهجرة وهو الزواج من أم قيس، فعرض به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليتعظ به غيره. ويقاس على ذلك من يخرج إلى الحج ظاهرا ويبطن المقصد الأساسي وهو التجارة، فلا ثواب له في الحج. أما إذا كان الباعث الحقيقي والنية في ذلك هي الحج، فله ثواب الحج والتجارة تابع له. وكذلك من يخرج لطلب العلم إذا قصد به أو نوى حصول رياسة أو ولاية فهجرته إلى ما هاجر إليه. مستمعينا الكرام، فليكن لنا في كل أمر من أمور حياتنا نية حسنة تزكي عملنا وتشفع لنا عند ربنا عندما تحل بنا الأزمات، كما حدث للثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة الغار، فتوجه كل منهم إلى الله بنواياهم الحسنة، كما أن النية الحسنة ترفع القدر عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، قبل 11:15 نلتقي مع الذاكرين العارفين بالله وأحمد أبو طالب. أما الآن فنستمع إلى محمد الكحلاوي ينشدنا من ألحانه وكلمات محمد ريحان: إلهي. Oh. إلهي استمعنا إليها من محمد الكحلاوي من ألحانه وكلمات محمد ريحان هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك وخسرانه. فملء الأرض ذهبا لا يفي بمقدار ساعة منها. وعلى هذا يجدر بالمؤمن أن يشد يده عليها فلا ينفقها إلا فيما يرضي ربه ويسر نبيه. قال علي كرم الله وجهه: بقية عمر العبد ما لها ثمن، يدرك بها ما فات ويحيي بها ما مات. كان الجنيد يقول: الوقت إذا فات لا يستدرك، ليس شيء أعز من الوقت. وفي معناه قيل: السباق قولا وفعلا، حذر النفس حسرة المسبوق. وقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه: أدركت أقواما كانوا على أنفاسهم وأوقاتهم أشد حفظا وأحرص شفقة منكم على دنانيركم ودراهمكم، كما لا يخرج أحدكم درهمه ولا ديناره إلا في ورود منفعة واستجلاب فائدة. كذلك كانوا لا يضيعون نفسا من أنفاسهم في غير طاعة أبدا. كان سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول علي رضي الله عنه: يا فاطمة، إذا صنعت طعاما فميعيه، أي اجعليه مائعا خفيفا، فإن بين المائع واليابس 50 تسبيحة. وقال أبو علي الجرجاني وهو واحد من الزهاد المعدودين: ما مضغت الخبز منذ 40 سنة. فكيف تفعل يا أبا علي؟ أسوف السويق سفا ثم أعود لذكر الله. ولما ذلك يرحمك الله؟ كنت عددت ما بين المضي والبلع 60 تسبيحة. فليس لمن يسعى في طريق الوصول أن يتهاون في الأوقات ويهدرها في غير نفع، ويترك الساعات تمر عليه دون أن يعمرها بالطاعات ويملأها بالقربات والأعمال الصالحات. قيل: إن ساعات الليل والنهار 24 ساعة، تبعث يوم القيامة خزائن مصفوفة 24 خزانة. فمن كان عمرها في الدنيا بطاعة الله رآها خزائن معمورة بالنعيم، ومن كان ضيعها رآها خزائن فارغة خاوية فيتحسر عليها ويندم. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ سبحانك، نحن المضطرون الذين أوجبت إجابتهم، وأهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم وأشبه الأشياء بمشيئتك وأولى الأمور بك في عظمتك رحمة من استرحمك وغوث من استغاث بك فارحم تضرعنا إليك وأغثنا إن طرحنا أنفسنا بين يديك. اللهم إن الشيطان قد شنت بنا إشياعنا على معصيتك فصلي على محمد وآله ولا تشمته بنا بعد تركنا إياه لك ورغبتنا عنه إليك يا الله. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيتُ